بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. فقد قال المؤلف رحمه الله: باب اللقطة. اللقطة عند الفقهاء قالوا بان أو مختص ضل عن غضه. ما أو مختص؟ المختص يعني يريدون به الشيء الذي لا يباع ولا يشترى، ولكن صاحبه أحق به، كالكلب المعلم، لأن الكلب لا يباع. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب، قال: ثمن الكلب خبيث. فالكلب لا يباع، لكنه مختص، صاحبه أولى به. فمال أو مختص ضل عن رده، هذا هو اللقطة. اللقطة عند أهل العلم على ثلاثة أنواع، ولذلك قال الشيخ: وهي على ثلاثة أو طرق. أحدها ما تقل قيمته كالصوف والرمي ونحوهما، والفقهاء يعبرون في كتبهم بكلمة لا تتبعه همة أوصاف الناس، لكن الشيخ عدل عنها، لأن الصغير أو المبتدئ ربما تعصر عليه، وجاء بكلمة لا تقل قيمته، كلمة واضحة وسهلة. ما تقل قيمته يعني شيء تافه، قيمته قليله، ومن اضاعه فانه لا يبحث عنه ولا يتتبعه، كخوف وقع من انسان او رغيف وقع من انسان. اليوم مثل ريال مثلا، ريال او قلم بنصف ريال او بريال مثلا. فالإنسان لو وقع منه قلم نصف ريال فإنه لا يبحث عنه، ما يذهب في الشوارع وفي الطرق ويبحث ويتتبع ويسأل، يترك. لا تتبعه همته، هذا هو الشيء الثالث. ما حكم هذا النوع؟ قال: فيملك بما تعريف، تأخذه وتملكه بدون تعريف. التعريف هو الإعلان، أن تعلن عنه، أن تعلن عنه في الأسواق وفي المجتمعات وفي الأماكن التي يجتمع فيها الناس. والتعريف ليس له قيد أو ضابط في الشرع، ولكن المرجع فيه العرف، نرجع فيه إلى العرف. والثاني، النوع الثاني قال: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل. صغار السباع كالذئب والضبع والكلب العقور، الضوال التي تمتنع عن هذه السباع الصغيرة كالإبل وكالثور أيضا، البعير يمتنع عن الذئب ما يأكل، ويمتنع عن الكلب، ويمتنع عن الضبع. فهذا النوع من الضوال ما حكمه؟ قال: فلا تملك بالالتقاط مطلقا، ما تؤخذ. النسخة التي عندكم تملك، هذا خلق فحش، صوابه فلا تملك، كما في بعض الطبعات ومنه الطبع المشققة في دار الوطن. فلا تملك الإبل والثيران وهذه الحيوانات القوية التي تمتنع عن صغار السباع، لا تؤخذها، تترك، كما سألت في الحديث. لا يجوز التقاطها مطلقا، ليس لأحد أن يذهب ويرى بعيرا ضالا ويأخذه، لا ما يلتقط كما سيأتي الحديث. قال والثالث ما سوى ذلك، ما سوى ذلك يعني ليس شيئا تافها شيئا حقيرا لا تتبعه إلا أوسط الناس، وليس حيوانات قوية تمتنع عن صغار السبع، وإنما هي أشياء ثمينة لها ثمن ولها قيمة، ومع ذلك لا تمتنع عن السبع الصغيرة، الذئب يأكلها والكلب العقور يفترسها والضبع كذلك يأكلها، فهي على خطر. فهذه يقول الشيخ كالغنم والفصلان، الفصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة، ولد الناقة صغير مثل الغنم، وعجاجيل جمع عجل صغير، وأفلى أفلى الأفلى جمع فلو، والفلو ولد فرس، فهذه حيوانات صغيرة وضعيفة السباع الصغيرة تفترسها، فهذه تلتقط يقول الشيخ فيجوز التقاطه، يجوز لأنه لا يجوز، يجوز أن يلتقطه الإنسان، ولكن إذا التقطه الإنسان يجب عليه أن يعرفه، أن يعلن عنه، التعريف الإعلان أنه وجد لقمة أو وجد ضالة، فمن كانت له لقطة ضائعة أو له ضالة فليأتي. وبطبيعة الحال ليس له أن يفصل في صفاته، لئلا يأتي ضعف الروس، لو وجد مثلا شيئا ذهبا أو فضة أو نقودا فقال وجدت النقود في محفظة صفتها كذا ولونها كذا وصناعتها كذا، هذا غباء، يأتي إنسان يقول نعم هذه وعلى الصفات منطبقة على محفظة الطائرة، فهو لا يصف، يقول وجدت نقودا في محفظة، وجدت خاتما من ذهب، وجدت كذا وكذا، ما يوصف. لماذا لا يوصف؟ حتى إذا جاءه الدعي يدعي أن اللقمة أو الضال له يطالب بماذا؟ يطالب بوصفها، فإن وصفها له، إذا هذا المدعي وصف اللقمة أو وصف الضال له فإنه يدفعها له بدون يمين، ما يخلفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفعها إليه. قال العلماء حتى ولو غلب عرضا أنه ليس بصادق، تدفع إليه إذا جاء بالشرط، إذا جاء بالوصف. يقول الشيخ ويملكها إذا عرفه سنة كاملة. طيب هذا الحكم الثاني، إذا مضت سنة كاملة بعد التعريف ولم يأت أحد يدعيها أو يطالب بها، فإنها تنتقل قهرا حكما إلى ملك المنتقب، تدخل في ملكه حكما، ومعنى حكما يعني انتقالا اضطراريا كالميراث، ليس اختياريا، ليس باختياريا، يمتلكها. واما الضمان فانه لا يضمنها اذا تلفت بدون تعدي او تفريط، ولكن العلماء يقولون إذا تلفت قبل مضي العام قبل مضي السنة لا يضمنها لأنها أمانة، والأمين لا يضمن إذا تعدى أو فرض. أما إذا تلفت بعد السنة بعد أن ملكها فإنه يضمنها، لأنها تلفت حينئذ وهي في ماله وهي من ماله. طيب، إذا جاء صاحبها بعد مضي سنة يدفع عنه، لأن ملك صاحبها لا يزول، يبقى ما يزول في مضي سنة وأكبر. فإذا جاء يوما من الدهر يدفع عنه. فإذا تلفت أو باعها مثلا أو استهلكها يدفع له القيمة، يدفع له القيمة إذا شاء. أما الرأس من الغنم الشاة هذه يخير فيها الإنسان بين أمور ثلاثة: الملتقى، لأنه إن تركها كما به فيأخذها، يخير بين أن يحفظها، بين أن يحفظها لصاحبها تبقى مع غنمه وتأكل مما تأكل منه أغنامه، وليس له أن يرجع عليه بثمن هذا العلف الذي تأكله هذه الشاة، لأن الملتقط متبرع محسن، ليس له نظار بثمن. والأمر الثاني، الحالة الثانية، أن إذا خاف عليها مثلا من الكبر إنها تكبر وتقي قيمتها ولا يرغب فيها بعد ذلك، فلا هو أن يذبحها ويأكلها. فإذا جاء صاحبها ضمن له ذلك، دفع له قيمة أو أعطاه شاة مكانها. الثالث أن يتصدق بها بنية أنها لصاحبها. فإذا جاء صاحبها خيره بين أمرين: بين قبول الصدقة وبين أخذ القيمة. فإذا أخذ القيمة فإنه أخذ أجر الدنيا، وأجر الآخرة ينتقل إلى من؟ ينتقل إلى الملتقط، الثواب يتحول إلى الملتقط. إذن الآن من التقط شاة يخير بينها حفظها حتى يأتي ربها، وبين أكلها فإذا جاء صاحبها ضمنها له، وبين التصدق بها فإن جاء صاحبها خيره بين قبول القيمة وبين قبول الصدقة. ثم ذكر المؤلف الدليل، قال: وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن اللقطة، المراد هنا بلقطة الذهب والفضة بالأثمان أو الشيء الذي له ثمن كالأمتعة، فقال: أعرف عفاصها وإيتاءها ثم أعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشاهد لها. يعرف عفاصها، العفاص الوعاء، يعني الخريطة مثلا أو الوعاء أو الكيس الذي فيه اللقط، تعرفه جيدا، تعرف وصفه. ليه؟ حتى إذا جاءك الرجل تطلب صفتها. ووكاءها الوكاء الحبل الذي تشد به الوعاء، تشد به العفاص، فأنت تحفظ صفة اللقط تماما، ولو أنك تشهد عليها هذا أفضل. ثم عرفها سنة، يجب عليك أن تعلن عنها، تعلن عنها عرفا بما يسمى إعلانا وتعريفا عرفا، كم سنة كاملة. فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، خذها اشترك بها، إن شئت أن تأخذها، إن شئت أن تبيعها، إن شئت أن تستنسخها، إن شئت أن تهديها، أن تهبها، أن تتصدق بها، هذا هذا مالك، أنت حر. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو لبيتك، يعني لا تترك، لا تترك للخطر، لأنك إذا لم تأخذها أنت ولم يأخذها أخوك، من الذي سوف يأخذها؟ الذئب هو الذي سوف يأخذها ويأكلها. إذا إن كان الحال كذلك خذها، مش فقط في أخيك أو أنت تتفق. قال: فضالة الإبل. ضالة الإبل أي نوع؟ النوع الذي يلتقط أو الذي لا يلتقط؟ النوع الذي لا يلتقط. لماذا لا يلتقط؟ هل لأنه حقير تافه؟ لا. لماذا؟ أي لأنه يمتنع من صغار السباع. قال: ما لك ولا حق؟ غضب النبي عليه الصلاة والسلام، ما لك ولا حق؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. مع سقاؤها الإبل، تعرفون الإبل سبحان الله، سبحانه وتعالى الله عز وجل جعل لها خلقة عجيبة تحتفظ بالماء في جوفها لمدة أيام، وهي تسمى بسفينة الصحراء، تحتفظ بالماء في جوفها في سلامها. فسقاؤها، السقاء تعرفون الوعاء الذي فيه الماء، السقاء القربة التي فيها الماء، الإبل مع سقاها في أجواء فيها القرب تحتفظ فيه بالماء، السلام هذا فيه الماء، ومع حذاؤها الخفاف، تسير مسافة طويلة الإبل قد تأثر لا تتأثر. فالماء معه والقوة معه في السير، ترد الماء وتأكل الشجر. إذن لماذا تلتقطها أيها الإنسان؟ مما تخاف عليها؟ مع الماء ومع الحذاء وتأكل من الشجر وترد الماء. الإبل الله سبحانه وتعالى سخرها أنها تصل إلى مكان الماء، سبحان الله، كأن فيها أجل تنصت على الآبار والعيون وأماكن المياه الأرض، ولذلك الإبل تبقى سائرة إلى أن ترد الماء، سبحان الله. ويذكرون، ذكر بعض المشايخ بعض العلم، أن جماعة كانوا على ظهور الإبل فقدوا الماء، فأحدهم ماذا فعل؟ ربط نفسه على ظهر البعير، شد نفسه وربط نفسه على ظهر البعير، وبقي تجيب السائق، فصار بعضهم يغمى عليه من شدة العطش ويسقط من على ظهر البعير وذلك يموت. هذا الرجل أغمي عليه ولكن بقي على ظهر البعير حتى وصلت الإبل إلى الماء. فلما جاءت الإبل الناس كان عند الماء عند البئر، رأوا هذا الإبل ورأوا رجلا مشدودا على ظهر البئر، فأنزلوه، فإذا هو في الرمق الأخير، فسقوه الماء حتى تلتدت إليه روحه. هذا ذكي، يعني يعرف أن الإبل سوف تصل، الإبل لا تزال سائرة حتى تصل إلى الماء، بعكس البهائم الأخرى سبحان الله، تضل مثل الآدم، مثل الآدم، يعني ربما الماء خلفه تذهب إلى الأمام أو تذهب إلى الشمال إلى اليسار أو إلى الجهة الشرق أو جهة الغرب، ما يهتدي. كذلك الآدم ما يهتدي للماء، الإبل لا، كأن الله ركب فيها أجهزة لتهديها إلى الماء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ترد الماء، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، حتى يلقاها ربها. اتفقوا معنا، الحديث لا أصل فيه أحكام اللقمة. بقيت مسألة اللقيط، العلماء يذكرون حكم اللقيط مع اللقمة. اللقيط الطفل الصغير لا يعرف نسبه ولا رضه، نبذ أو ظن إما الممرود مطروح في شارع أو في طريق أو عند مسجد أو ظل عن أهله، وإن كان هذا الذي ظل عن أهله لا يأخذ حكم، يجب البحث عن أهله. لكن إذا لم يعثر لهم على علم ولا أثر أخذ حكم اللقيط. قال الشيخ: والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، يعني يجب على المسلمين إذا وجد طفل رضيع صغير منبوذ إما في طريق وإما عند باب مسجد، يجب على المسلمين أن يلتقطوه. حرام لو تركوه حتى يهلك، أو تأكله السباع لو تركوه يأثمون. يجب أن يقوم واحد منهم بالتقاطه بأخذه وحضانته وكفالته وقيام بأمره. واحد من المسلمين لابد أن يقول بذلك، وإلا أثموا جميعا. وينطق عليه من بيت المال، لا ينطق عليه من الملتقط، لا ينطق عليه. هذا ملتقط يعني الملتقط جزاه الله خيرا أنه قام بأمره وأخذه وضمه إلى عياله، جزاه الله خيرا. ينفق على هذا اللقيط من بيت المال. ولذلك يقول الشيخ: فإذا تعثر بيت المال، يعني بيت المال متعثر ما في مال، فعلى من علم بحاله من المسلمين الموسرين من علم بحاله يجب عليه أن ينفق، فإن تركوه أثموا. قال وفرض نور بعض إن تركوه وما التفطوه ولا احتضنوه ولا أنفقوا عليه يأثمون كلهم. ومن أحكام اللقيط أيضا أن حضانته لواجهه الأمين وحق به، الواجب له الأمين لا بد من الأمانة، هو الذي يحتضنه. ومن أحكامه أيضا أنه حر، اللقيط حر في جميع الأحكام، فإن الحرية هي الأصل. ومن أحكامه أيضا أن ميراثه وديته لبيت المال، إذا مات اللقيط وترك مالا فالمال لبيت المال، ماله لبيت مال المسلم ليس له وارث. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الملتقط يرث اللقيط، الملتقط يرث. الشيخ إذن عنده من أسباب الميراث الالتقاط، الحضانة من أسباب الميراث. وجاء حديث لكن ضعيف في هذا الباب. ومن أحكام أيضا اللقيط أن وليه في القتل العمد العدوان الإمام، هو وليه، الإمام وليه. لو أن هذا اللقيط اعتدي عليه وقتل، قتله شخص عمد العدوان، وليه الإمام، إن شاء اختص بالقاتل وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء أخذ الدية. وديته إذا أخذ الإمام يحسب الإمام. طيب، التخيير هنا تخيير مصلحة أم تشهير؟ تخيير مصلحة. والفرق بين التخيير ومصلحة التشهي أن الإنسان إذا نظر لنفسه تشهر، اختار الذي يشتهي، وإذا نظر لغيره مصلحة. فهنا النظر للغير، وعلى كل حال الإمام اختياره دائما اختيار مصلحة. يختار الأمة، يختار بغيره. ولذلك العلماء يقولون في القاعدة الفقهية المعروفة مشهورة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، منوط بالمصلحة. قال: لأن الإمام ولي من لا ولي له. الإمام ولي من لا ولي له، إنه له ولاية العامة. ايوه، لو انه هي ملكه، لكن لو انه اخذ هذه الساعه مثلا ساعه ثمينه التقطها قبل مضي السنه، هذه الساعه شايف ثلث يضمن ما تعدى ولا فرق. بعد مضي سنه اصبح الساعه دي ملك له، ملك له. فانتقالها، انتقال هذه الساعة إلى ملك هذا الرجل جعلها في ضمانه، يضمنها. باعها، تعدى عليها، كسرها، كسرها أصحابه، شايف أي شيء، خاصة أنها أصبحت في ماله. كانت في السابق إيش؟ كانت أمانة عنده، يعني في السابق كان أمينة. لما كان أمينة ما نضمنه إلا إذا تعدى وفرق. الآن هل هو أمين؟ الآن ما هو أمين، يعني الآن مالك. لذلك لما انتقل من كونه أمينا إلى كونه مالكا ضمن مطلقا، هذا هو التعليم، ضمن مطلقا، لأنه الآن ما هو أمين. هو من الذي يضمن؟ من الذي يعذره إذا لم يتعدى ويفرقون؟ هو الأمين. لأن الرجل ما هو أمين، الرجل لا يأخذ حكم الأمين، الرجل مالك الآن ويضمن مطلقا. هي بس الآن قلنا إنه ملك، الملك الرجل الأول هل يزول بمضي السنة؟ يزول؟ يبقى، ما يزول. فإن شاء يوم من الدهر فده أو اضمن. وصاحب كيف أنت الشارع أباح لك في حالة إذا ما جاء خذها انتفى بها، لكن إذا جاء لا ردها لصاحبها. وصاحبها كيف أنت عرفت؟ ولذلك لو جينا قضية التعدي والتفريق، أنا بقول لك حاجة يعني تزيل الشبهة. هذه الساعة مضت سنة ما حد جاء، أنت أخذتها ورحت بيتها، هل أنت متعدي ومفرط بها؟ أبدا، ما سويت حاجة. الشارع أباح لك ولا لا؟ رحت معك في السوق وأكلت فلوسها، أنت متعدي ولا مفرط؟ بعد يوم اللي طب عليك الرجل لك هذه الساعة تضمن ولا تضمن؟ لا تقول له شوف يا حبيبي، أنا لم أتعدى ولا مفرط. هل يصح أن تقول له هذا الكلام؟ ما يصح. صحيح أنت ما تعدى، أنت ما تعديت ولا فرط، صحيح، لكن يجب عليك أن تضمن في هذه الحالة. فرط ولا مفرط؟ لكن لو جاءك الرجل بعد مضي عشرة أشهر قال لك فين الساعة؟ الساعة سرقها اللصوص وسرقوا مال معه، تضمنها له؟ ما تضمنها، انك ما تعديت ولا فرطت. طيب ايش الفرق بين الحالة هذه والحالة الثانية؟ اي انا الحالة الأولى لم تكن أمينا، كنت مالكا فتضمن على كل الأحوال. الحالة الثانية أنت أمين فلا تضمن إذا تعديت أو فرطت.